بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب المغازي، قال الزبيدي رحمه الله تعالى: باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن. قال: باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام ماشي أنا أصلح يا أخوانا وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن. هذا موجود في الكتاب، في أصل الكتاب موجود، وهذا يحتاج إلى تعليق، وهو أن قول عليه السلام يجوز في حق علي ويجوز في حق غيره من المؤمنين، وذلك لأنه طلب دعاء كما تقول أنت رضي الله عنه، يعني اللهم ارض عنه، كذلك تطلب من الله له السلام. لكن العلماء من أهل السنة والجماعة نبهوا على هذه المسألة من أنه الأولى ألا يخص بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن هذا يوهم تشيعا، وذلك لأن هذا ربما نشأ من أصل تشيعي، وهو تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه دون الصحابة بهذا الدعاء. فالمعهود أن الصحابة رضي الله عنهم إذا ذكروا تردين عليهم، أما تخصيص علي فهذا يشعر بتشيع أو يوهم تشيعا، ولذا فإن الأولى ألا يقال علي عليه السلام أو فاطمة عليها السلام أو الحسين عليه السلام أو نحو ذلك مما هو يوهم تخصيصا وزيادة فضل لعلي رضي الله عنه على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قول كرم الله وجهه، هذا أيضا مما يترك. لماذا؟ لأنه كذلك يوهم تخصيصا، وإن كان بعضهم قال أنه مخصص بذلك لكذا وكذا وذكروا بعض الأسباب، وهذا كله في الحقيقة لا دليل عليه. والصحيح والمنهج عند أهل السنة والجماعة أن يسوى بين علي رضي الله عنه وبين سائر الصحابة في الدعاء، لا سيما هذا الدعاء الذي صار إذا أطلق عرف به الصحابة رضي الله عنهم، فتعرف أن المتردى عنه صحابي، كما أنك تقول لغير الصحابي رحمه الله، كما نقول في التابعين وغيرهم من سبق من صالح المسلمين. وأما هذا البعث وهو بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن الوليد إلى اليمن رضوان الله عليهما، فهذا البعث قد ذكر البخاري فيه أحاديث، ذكر المختصر هنا هذه الأحاديث، وهي التي فيها ذكر هذا البحث. فمن هذه الأحاديث قال كما روى البخاري بسنده عن البراء رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد ابن الوليد إلى اليمن، قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك، أو من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. قال: فكنت في من عقب معه، قال: فغنمت أواق ذوات عدد. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، هذا كلام البراء رضي الله عنه. وهذا البعث كان بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وقسمة الغنائم بالجعرانة، يعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من الطائف كما تقدم، وهذا كان بعد فتح مكة، وحاصر الطائف ثم رجع عنهم، فرجع إلى الغنائم التي كان قد تركها بالجعرانة، وهي التي غنمها يوم حنين، فقسمها بين الناس، ثم بعث بعثا وهو في الجعرانة، بعث بعثا، وهذا لقرب المسافة، هذا لقرب المسافة، فالجعرانة أقرب إلى مكة وأقرب كذلك إلى اليمن من أن يكون ذلك من المدينة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا عليه خالد ابن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن، إلى اليمن. وهذا البعث الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، بعده أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن ببعث آخر، ببعث آخر. والبعث كما ذكرنا من قبل قوة من الجيش، قوة من المسلمين يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، إما بقصد الدعوة إلى الإسلام، وإما بقصد القتال والمقاتلة للخارجين على دولة الإسلام. قال البراء: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد ابن الوليد إلى اليمن، قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أرسله إلى اليمن، قال له: مر أصحاب خالد، البعث اللي كان خرج مع خالد، من شاء منهم أن يعقب معك، يعني يبقى معك في غزوك أنت. ولذلك يقال لمن كان حاله هكذا وهو الذي غزا ثم بقي مع غزو جديد يقال له معقب، هذا اصطلاح حتى في أبواب الجهاد، يقال له معقب، يعني غزا ثم بعد ذلك بقي مع جيش آخر ليغزو معه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. اللي عايز يبقى معك ويغزو معك مرة أخرى فليفعل، ومن شاء أن يرجع مع الراجعين فليرجع. قال: فكنت في من عقب معه، فكنت في من عقب معه، البراء يعني كان ممن بقي بعد بعث خالد مع بعث علي رضي الله عنه. قال فغنمت أواق ذوات عدد. فغنمت أواق ذوات عدد يعني غنم من الغنائم من المال ما غنم، ذوات عدد ما عدهاش، ولعله يريد من ذلك أنه غنم مغنما كثيرا، مغنما كثيرا. وهذا البحث هو الذي أيضا روى في حقه الإمام أحمد رحمه الله وغيره عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حديث السن لا أبصر القضاء؟ يعني أنت ستبعثني وأنا حديث السن، وهناك شيوخ، هناك شيوخ من الصحابة أيضا كانوا قد وصلوا إلى اليمن، ولا أبصر القضاء. قال فوضع يده على صدري وقال اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه، اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه. وقال يا علي إذا جلست إلى الخصمين فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر، فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر. فظاهر هذا الحديث أن عليا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا، قاضيا. والرواية الأخرى التي هنا في البخاري أنه أرسله غازيا، فهل هذا الحادث غير هذا الحادث؟ يحتمل أنه أرسله كغاز وبعد ذلك عينه قاض، أو أنه أرسله بالأمرين، أرسله بالأمرين معا. وهذا البعث هو الذي رجع منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على مكة في حجة الوداع، على مكة في حجة الوداع. فكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجة الوداع لم يكن بين من خرج معه علي بن أبي طالب، بدليل أن عليا رضي الله عنه لحقه في مكة وهو محرم، فقال بما أحرمت يا علي، يعني نوع النسك، يعني مفرد ولا قارن ولا متبتع. فقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قلت كده نويت هذا، نويت أني محرم على إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا اللقاء بعد رجوعه من هذا البحث والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وهذه البعوث كان الغرض منها نشر الإسلام، نشر الإسلام في أرض اليمن وفي غيرها. وهذه البعوث كانت في السنة التاسعة والعاشرة نظرا لتمكن دولة الإسلام وشيوع سلطانها في الجزيرة العربية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل البعوث تلو بعضها والسرايا تلو بعضها، ينشر الإسلام ويفتح البلاد والعباد. وهذا واجب على أمير المسلمين في زمن القوة، هذا واجب على أمير المسلمين في زمن القوة. إذا كان للمسلمين قوة وشوكة وجب عليه أن يخرج البعوث والسرايا والغزو لفتح البلاد والعباد، لأنه يحرم عليه أن يعطل فريضة الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم. فالجهاد ماض في الأمة كما هي عقيدة أهل السنة، وأنه لا يجوز أن يعطل الجهاد في الأمة مع القدرة عليه، فمن أو فإذا قدر أمير المسلمين أو إمام المسلمين على الجهاد وجب عليه أن يخرج البعوث والسرايا، حتى أن العلماء تكلموا في المدة التي تكون بين البعث وغيره ونحو ذلك، حتى قالوا لا ينبغي لإمام المسلمين في زمن القوة أن يمتنع عن إخراج جيش للفتح مرة أو مرتين في العام، لا ينبغي له أن يقل عن ذلك، أن يخرج جيش يفتح مرة أو مرتين في العام. وقيل أن هارون الرشيد رحمه الله كان يبعث الجيوش كل عام، فكان يخرج في جيش في عام ويحج عاما آخر، عام يحج فيه وعام يخرج مع الجيوش رضي الله رحمه الله تعالى. قال وعن بريدة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا، قال البراء بريدة وكنت أبغض عليا وقد اغتسل. قال فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ قال فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك. قال فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت نعم. قال لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. هذا أيضا الحديث فيه ذكر البعث إلى اليمن، أو بعث علي رضي الله عنه وخالد إلى اليمن. فكما روى بريدة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس. خالد رضي الله عنه كان قد خرج في بعث إلى اليمن كما تقدم، فغنم، وغنم المسلمون مغنما كبيرا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقبض الخمس، على هذه الرواية يعني يأتي بالخمس، يأتي بالخمس الذي هو خمس الغنيمة، الذي هو خمس الغنيمة. فمعلوم أن الغنيمة تقسم إلى خمسة أخماس، أربعة أخماس للجيش، وخمس يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين بما يشاء. وهذا الخمس يخرج منه سهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يأكلون الصدقات ولا يأخذون من الزكاة، ولذلك هناك أربعة أخماس توزع على الجيش، وخمس يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام المسلمين من بعدهم يتصرف فيه كذلك، فيجعله فيما يشاء من مصالح المسلمين. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذا الخمس خمس، لأنهم لا يأكلون الزكاة ولا يأكلون الصدقات. فقول بريدة هنا قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، قال وكنت أبغض عليا وقد اغتسل. وكنت أبغض عليا يعني كنت بهذا السبب أبغض عليا وقد اغتسل. ما المقصود بقوله وقد اغتسل؟ ذكر يعني بعض العلماء روايات أخرى غير هذه الرواية فيها عن بريدة أيضا رضي الله عنه قال فأصبنا سبيا، أصبنا سبيا الغنيمة كان من بينها سبي، السبي اللي هو النساء يعني، فكان من بين الغنيمة سبي، فهذه الغنيمة كلها تقسم أيضا 4 أخماس للجيش وخمس في تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه خمس الخمس لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأصبنا سبيا، وفي السبي وصيفة، وفي السبي وصيفة. قال فخمس علي وقسم، يعني علي رضي الله عنه مع خالد قسموا الغنيمة على الجيش، طلعوا 4 أخماس وزعوها على الجيش، والخمس هذا سيعود به علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخمس لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نكرر منه خمس لهم حق فيه، في مال، في متاع، في سبي، في أي شيء لهم فيه خمس، لأنهم لا يأكلون الزكاة كما تقدم. قال فخرج ورأسه يقطر، بيقول يعني هو بريدة، فخمس علي الزكاة مع خالد وقسموها، وبعدين أخذ الخمس الخاص بتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في السبي، وكان في السبي وصيفة يعني جارية صغيرة. قال فخرج ورأسه يقطر، كناية عن ماذا؟ عن أنه دخل بها أو بنى أو علي يعني وطأها. نعم. قال فأبغضته، يعني إزاي يأخذ هو كده المسألة دي كده ويعمل كده إزاي؟ فأبغضته، وهذا طبعا راجع لأن الصحابي رضي الله عنه لم يكن يعلم في هذا الوقت تفصيل المسألة وحكم المسألة. قال فقلت يا أبا الحسن، هو بريدة، إنها صارت في الخمس. فقال علي نعم إنها من الخمس، ثم صارت في آل محمد، ثم صارت في آل علي، يعني هذه فعلا صارت الآن من الخمس، والخمس لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيه خمس، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا واحد منهم. فأخذ شيئا من هذا الخمس، أخذ شيئا من هذا الخمس. هذا إذا صحت هذه الرواية، هذا صحت هذه الرواية. فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري، قال يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت نعم. قال لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. عليه خد وصيفة جارية خداما، ده الغريمة اللي انتم غنمتموها لو قسمناها عليه هيطلع له كثير كما لكم أنتم، أنتم خدتوا مغانم كثيرة وسبي ومال وكل شيء، هو خد جارية واحدة من بين هذا السبي الكثير، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. قال فكنت أحبه أكثر مما أحب من إنسان. شوف الصحابة رضي الله عنهم الحق عندهم مقدم، خلاص هو أبغضه ظنا منه أن علي اعتدى على حق من الحقوق، كما جاء في كلام يعني أبو الهروي، أبو ذر الهروي رحمه الله تعالى، قال أما بغض الصحابي عليا بريدة يعني لأنه رآه أخذ من المغنم فظن أنه قد غل، مش عشان هو خد السبي نفسها هي نفس نوع السبي، لا هو ظن أنه قد غل، يعني أن ده مش من حقه ياخده، فظن أنه قد غل، فلما علم الحق رجع عن ذلك وقال صار أحب إلي من رجل أو كلمة نحوه. لماذا؟ لأنه هو له حق كبير جدا مثلنا، ومع ذلك لم يأخذ إلا شيئا يسيرا من هذا الحق رضي الله عنه. طيب هنا في إشكالات، هنا في إشكالات فقهية، حد خد باله منها؟ لا ماشي، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقره، قال لا تبغضوا فإن له في الخمس أكثر من ذلك، هذا يدل على أنه يجوز للواحد من آل البيت أن يأخذ من خمس الخمس قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك إشكالات فقهية أي نعم جزاك الله خير. وهو أن علي رضي الله عنه على صحة لو صحت الرواية وطئ الجارية قبل أن تستبرئ والنبي صلى الله عليه وسلم لما غنم من أوطاس سبايا أوطاس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ جارية إلا أن تحيض أو تضع حملها أو تضع حملها استبراء للرحم استبراء لما قد تكون هذه المرأة مزوجة حاملا نحو ذلك فتختلط الأنساب. طب هنا هذا الإشكال على افتراض صحة الرواية أجاب عنه العلماء بأجوبة كثيرة جدا منها أن هذه المرأة يحتمل أن عليا لما أخذها الجارية ما وطأها في أول ما أخذها وإنما كانت أيام ثم كان بعد ذلك هذا الحادث وهذه الأيام يحتمل أنها فيها قد حاضت على قول أنها الحيضة الواحدة بالنسبة للسبي يستبرأ بها الرحم وأيضا قيل أنها كانت غير بالغ وإنما استمتع بها على غير بلوغ ونحو ذلك هذه كلها احتمالات في هذه المسألة. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها. قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة. ذهيبة تصغير ذهبة في أديم مقروض هي هنا قال بذهيبة أو بذهبة لأنها كانت تبرا والتبر اللي هو الذهب الإيش الخام الذهب الخام لسه اللي هو فيه الشوائب الموجودة معه ونحو ذلك قبل سبكه الذهب بينقى بالسبك. نعم. قال بذهيبة في أديم مقروض جلد مقروض يعني مدبوغ بالقرض القرض اللي هو زي الملح. نعم. قال لم تحصل من ترابها لم تنقى وتخلص من ترابها تراب المعدن اللي هو الموجود فيها وهذا يخلص بالسبك بالنار. قال فقسمها بين أربعة قال فقسمها بين أربعة نفر النبي صلى الله عليه وسلم. قال بين عيينة ابن بدر وأقرع ابن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل لا يذكر يعني الراوي. هذه ذهيبة قطعة من الذهب وعشان تقسم على أربعة من الرؤوس دول هي ذهيبة باعتبار أن الذهب ممكن بيطلع أحيانا قطعة كبيرة من الإيش الخام من الذهب وتدخل في النار تسبك وتخرج فلعل هذه كانت قطعة أصغر من المعتاد ولذلك قال عليها ذهيبة. قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر الفزاري وأقرع بن حابس وزيد الخيل وعلقمة أو عامر بن الطفيل. الأربعة دول لم يكونوا من لا رؤوس الصحابة ولا كبار الصحابة ولا من السابقين ولم يكن لهم تاريخ ولا شيء بل كانوا حدثاء عهد بالإسلام بل وكان في إسلامهم ضعف ولذلك يظهر لك لماذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذهيبة لهؤلاء وإلا فهذه كان يعني من الممكن أن تقسم في عموم الجيش تقسم في عموم الجيش. قال: فقال رجل من أصحابه، يعني واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. لم يذكر من هو، فقال: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، ده إحنا الذين جاهدنا وقاتلنا وفتحنا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء هذه الذهيبة. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء وليس في كل مكان، ولا هو يحل في المخلوقات كما هو اعتقاد الحلولية الصوفية. يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. يا شوف أبو سعيد رضي الله عنه، يعني تسجيل صوت وصورة من كله. نعم، ولذلك هذه الأمة في الحقيقة من شرفها الرواية، علم الرواية من أعظم ما تشرف به الأمة الإسلامية، علم الرواية وإثبات الرواية. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا الدين نقلا حتى لا يفوت الواحد منهم أن يصف القائل هذا الوصف، انظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ذلك. فعلى سبيل المثال يقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس، يعني يصف حتى مشهد المرأة وهي بتطوف حوالين الصنم جسمها بيتهز ازاي، دقة في الوصف. كذلك تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دقة حتى الوصف والرواية رضوان الله عليه. قال: فقام رجل غائر العينين. غائر العينين، غائر يعني العينين يعني داخلتان أو داخلة عيناه في يعني داخل وجهه. نعم. قال: غائر العينين، وضده ضد الغائر اللي هو اللي عينيه جاحظة، الجاحظ اللي هو عينه، ولذلك في إمام من علماء التاريخ اسمه الجاحظ، سمي بذلك لأنه كان له جحوظ في عينين. قال: فقال رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، مشرف يعني بارز، بارز الوجنتين، الوجنتين هما عظم الخدود، عظم الخدين، فبارز هذا. ودي طبيعي ان لما انسان يكون غائر العينين لابد تجد بروز في الوجنتين. ناشز الجبهة، ناشز الجبهة يعني مرتفع الجبهة، له بروز في جبهته، له بروز في جبهته. كث اللحية، كث اللحية يعني له لحية عظيمة. محلوق الرأس، محلوق الرأس يعني ليس له شعر في رأسه، قد حلقه، ولذلك صارت هذه سمة لأتباع هؤلاء كما سيأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل من أول واحد ظهر من أصل الخوارج بالفعل. قال: محلوق الرأس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: سيماهم التحليق، سيماهم التحليق. ولذلك تكلم العلماء في ذلك وذكروا أنه كلاما فيه تفصيل، مجمله أنه لا يجوز حلق الرأس، لا يجوز حلق الرأس إلا تنسكا أو تداويا. تنسكا في الإحرام، لأن المحرم يحلق رأسه بعد انتهاء يعني الشعائر منه، أو تداويا العلاج، الدكتور قال له لازم تحلق رأسك. أما حلق الرأس من غير ذلك فهذا تشبه بالخوارج. والحقيقة أن الواحد بيرى كثير من الإخوة بيقع في هذه المسألة، يظن أن هذا من الخير أنه يحلق رأسه بالموس، لا لا لا، وخصوصا كمان انها طلعت موضة كمان دلوقتي, بقت سماها سما الخوارج وموضة بتاعت لعبة الكورة دلوقتي. قال: محلوق الرأس مشمر الإزار. فقال: يا رسول الله اتق الله, لا حول ولا قوة إلا بالله, اتق الله, تقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويلك, أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ يعني أنا يقال لي ذلك وأنا أحق أهل الأرض أن يتقي الله سبحانه وتعالى؟ قال: ثم ولى الرجل. هو يقول له اتقي الله, يعني كما بدأ في بعض الروايات أنك لم تعدل في قسمتك, وفي بعض الروايات قال له اعدل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ولى الرجل. قال خالد ابن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ شوف الصحابة رضي الله عنه, ألا أضرب عنقه؟ لا, ولا هي من باب الحرية وحرية الاعتصام وحرية البذنجان وحرية مش عارف ايه, حسبنا الله ونعم الوكيل, ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. لا مش لأنه لا يستحق, لا هو يستحق أن يضرب عنقه. قال: لا, لعله أن يكون يصلي, لعله أن يكون يصلي. الله, طب حتى لو بيصلي ما يستحقش ضرب عنقه؟ يستحق. العلماء علقوا على هذا الحديث, قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل الرجل مع أنه استوجب القتل, لأن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو كفر بالله, كفر بالله سبحانه وتعالى, لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتله درءا لمفسدة أكبر, كما فعل مع من؟ مع عبد الله بن أبي بن سلول. قال: أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه, وسماه صاحبه, وهنا قال لعله أن يكون يصلي, إن الظاهر بتاعه أنه هو مصلي ومسلم, والتاني الظاهر بتاعه أنه مصلي ومسلم ومعانا صاحب. طيب ما هو مش ممكن كان يقتله, وشرعا من يسب النبي صلى الله عليه وسلم حكم من يسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة أن يقتل, بل ولو تاب, بل ولو تاب يقتل. طبعا ليس الوقت فيه متسع لتفصيل المسألة, لكن ارجعوا إلى كتاب الصارم البطار, الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد قرر الإمام رحمه الله المسألة وحررها بتوسع في أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل ولو تاب. لماذا؟ لأن هذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه, أما حقه بينه وبين الله هذا أمر آخر, إنما حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ذلك يجرئ الناس على سب الرسل والأنبياء, وثم بعد ذلك يقولون تبنا وعدنا ونحو ذلك, ولذلك من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل ولو تاب. نعم. فقال: لا, لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه, وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. خالد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده مجرم ومنافق, يقول بلسانه ما ليس في قلبه, والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك بدليل ما سيأتي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ده قاعدة عامة للمسلمين, لكن هو يوحى إليه بأن هذا منافق, ومع ذلك لم يقتله. عبد الله بن أبي سلول كافر, ولذا مع ذلك لم يقتله. لماذا؟ لأن القاعدة العامة التي ستصير في المسلمين هكذا, إن كل من أظهر لدى الإسلام عاملناه على هذا الظاهر. نعم. قال: ثم نظر إليه, أي النبي صلى الله عليه وسلم, وهو مقف, يعني هو ماشي, فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله، من صلب هذا الإنسان، من نسل هذا الإنسان، إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم. رطبا يعني في الظاهر، في الظاهر لا يجاوز حناجرهم. وهذا حصل، كان الخوارج أقرأ الناس، كان الخوارج أقرأ الناس، وكانوا أكثر الناس قراءة وتعبدا وتزهدا. قال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لا يجاوز حناجرهم يعني هذا القرآن يقرؤونه من ألسنتهم، إنما هو لا يجاوز إلى القلوب. هذا القرآن لم يخرج من قلوبهم، لم يصل إلى هذه القلوب، ولذلك ما تأثروا به وما عملوا به، وإن أتوا به في الظاهر رطبا. قال يمرق أحدهم كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. فهذا في طائفة جاءت بعد ذلك، وهي التي سميت بالخوارج عند أهل السنة والجماعة. وهذه الطائفة صارت لها قواعد وأصول إلى يومنا هذا. من أبرز قواعد هذه الطائفة أنها تكفر بالكبيرة، أنها تكفر بالكبيرة، بل والغلاة منهم يكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي وغير ذلك من القواعد والأصول الفاسدة لهذه الطائفة. أين الشاهد من هذا الحديث؟ ذكر بعث علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة من اليمن، من اليمن، ذلك لما بوب له البخاري. قال باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن. نعم. ثم قال باب غزوة ذي الخلصة، باب غزوة ذي الخلصة. قال المختصر الزبيدي رحمه الله تقدم حديث جرير رضي الله عنه في ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له ألا تريحني من ذي الخلصة. وذو الخلصة قيل صنم كان لأهل اليمن، ولكن ذو الخلصة الذي عليه الكلام في هذا الحديث قيل غير هذا، يعني الظاهر أن كان هناك وثنان يقال لكل منهما ذو الخلصة. الوثن الأول هو الذي عليه الكلام هنا في هذا الحديث، وهو بيت أشبه به أو يضاهي الكعبة، جعلوه هناك أهل اليمن يطوفون به ويتعبدون عنده مضاهيا للكعب. وهذا الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له الصحابي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وهناك ذو الخلصة أيضا صنم من أصنام دوس، وهو الذي جاء فيه الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وده صنم مدفون حاليا، مدفون، ستخرجه جاهلية العصر الحديث. هيطلعوه بقى، يطلعوه ازاي؟ الله أعلم، حفريات، أثار، مش عارف ايه بقى، الله أعلم. هيخرج هذا الصنم في آخر الزمان في وقت من الأوقات يعني، وسيعبد من دون الله. وهذا مما نستدل به على الذين يقولون انتوا بتحرموا ليه الأصنام، ما خلاص الناس مش بتعبد الأصنام. نقول له لا، ستعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وما بيطوفوا حوالين هذا الصنم، هيستخرجوا ذي الخلصة تاني ويطلعوه من الأرض تاني مرة أخرى. أي نعم. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم له ألا تريحني من ذي الخلصة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لجرير ألا تريحني من ذي الخلصة، خص صلوات الله وسلامه عليه جريرا لاعتبار، وإلا ما عنده الصحابة أنت تقول اشمعنى جرير يعني، يقول لي جرير ألا تريحني من ذي الخلصة، اشمعنى جرير وهناك أبطال لهم سبق أعظم من جرير رضي الله عنه. خص النبي صلى الله عليه وسلم جريرا باعتبار أنه من أشرافهم، وهو من اليمن، هو يمني ودي أرضه ودي بلده، وهو من أشرافهم، وهو من أشرافهم. ولذلك فيه فائدة ذكرها العلماء، وهي يستحب للأمير أو الإمام استمالة قلوب من تحته بتولية أمراء منهم صالحين، بتولية أمراء منهم صالحين. يعني مثلا الأمير أو الإمام تحت منه ناس كثير، لو وجد مثلا في القرية الفلانية في المحافظة الفلانية فيهم رجل صالح من هذه المحافظة أو القرية، الأفضل أن يولي هذا عليهم، أفضل من أن يرسل إليهم إنسانا من الخارج. لماذا؟ لأن هذا فيه استمالة لقلوبهم، استمالة لقلوبهم، أحس أنهم برضو لهم اعتبار وده نصب واحد منهم ونحو ذلك. قال وذكر في هذه الرواية قال جرير وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد، اللي هو بقى البيت المضاهي للكعبة ده فيه نصب تعبد، نصب بقى موضوعة، النصب دي إما أن تكون لأصنام، صورة أصنام حقيقية أو صورة أصنام رمزية خيالية، يعني بعض الأصنام كانت عندهم على صورة حقيقية، صورة شخص حقيقي، صورة رجل نحو ذلك، يوم يحطوه ده فلان رمز فلان الرجل الصالح اللي كان فيهم، أو صورة خيالية رمزية كما كانوا يضعون بعض الأصنام مجرد حجر منحوت ببعض الملامح البسيطة جدا، إيد ورجل ونحو ذلك وخلاص على كده، ملهوش ملامح واضح، لكن عندهم يرمز لمعنى، هو عندهم زي ما احنا دلوقتي، احنا بنشوف دلوقتي يقول لك الفن اللي مش عارف الايه كده والفن البتاع، ويحط لك في الميادين العامة صور أصنام ملهاش ملامح حقيقية لكنها صور لأصنام، صور لأصنام دراع ورجل وكل حاجة وملامح، وأحيانا ممكن يحط لك صورة صنم عاري تماما عريان تماما في ميدان عام، ويمر النساء والرجال في بلاد الإسلام والمسلمين، ولما حد يجي يعلق بس عليه يقول لك بس حرية البتاع، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، الاستقسام بالأزلام أنواع، أنواع منه القداح التي كان يستعملها الناس في أيضا الجاهلية، قداح زي مثلا آنية، والآنية دي فيها ثلاث أسهم في داخلها، افعل لا تفعل أعد أو غفل، غفل دي يعني اعمل محاولة مرة أخرى، أعد المحاولة يعني، أو إن هم يرموا رمي عشوائي بثلاث سهام مثلا، واللي يجي على السهم اللي هو افعل هو ده اللي يقفوا عنده، وصور كثيرة للاستقسام بالأزلام، ضرب من ضروب الغيب والتطير، والتطير يعني واحد عايز يسافر يريد أن يسافر يوم يذهب للخادم أو الحاجب أو الرجل اللي هو واحد من السدنة عند الصنم أو عند البيت، يوم يقول له أنا أسافر، أنا سأسافر، أسافر أو لا أسافر، يديله المئة من الدينارات أو نحو ذلك، يديله المال يقول له خد، يضرب له الأقداح بقى، يوم الأقداح تطلع سافر لا تسافر في النهاية، لأنه قاعد يعني معناه أنه يفضل يعيد لغاية ما إيه، افعل لا تفعل، يوم خلاص يرجع. فهي ضرب من ضروب الغيب وتعلق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى. قال كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا. بيقول يعني إن جرير لما راح بقى اليمن فبيحكي إن الأخبار إن لسه كان بعض أهل اليمن مع أنهم أسلموا كان منهم من يجهل كثير من الأحكام، وده وارد تجد في بلاد أوروبا. لسه كان من فترة قريبة أحد الإخوة العاجم سألني أنه في بلادهم بعض المسلمين لا يزال لا يعرف أن الزنا حرام، يعني يجوز أن هو يمشي مع واحدة ويزني بها وما يعرفش أن الإسلام حرم ذلك. فهؤلاء كانوا قد أسلموا لكن لا يعرفون أن الاستقسام بالأزلام قد نهى الله عنه. فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا، فإن خضر عليك ضرب عنقك. قالوا له خلي بالك ده رسول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، الرجل وقائد البعث الإسلامي هنا، لو شافك وانت لسه بتعمل الموضوع ده هيضرب عنقك. ولعل هذا الرجل كان يفعل ذلك ظنا منه أن هذا حتى ولو كان محرما ممكن يعدي من باب الحرية الشخصية ولا حاجة، ومن باب حرية الرأي، ومن باب الديمقراطية وكل حاجة. فقالوا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير، فجأة لقى جرير بن عبد الله رضي الله عنه قائد الجيش المسلم، فقال جرير لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال فكسرها وشهد، ومحمول على أنه كان أسلم ده الأكثر لكنه جاهل. فكأن جرير يقول له لا هذا ينافي الإسلام، أنت تكسر هذه الأشياء وتتبرأ منها بأنك تشهد الآن أنك مسلم وتمتنع عن فعل هذه الأشياء. وإما محمول على أنه كان بالفعل لم يكن قد أسلم الرجل. فالشاهد من هذا أن هذا الحديث فيه ذكر غزوة ذي الخلصة أو ذي الخلصة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وجعل عليها جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين.